قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ثم أما بعد، يقول الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترفين، ولهم بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ولا نخوض في الله ولا نبالي في دين الله، ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان من ينقلان عن ملة الإسلام. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بحدود ما أدخله فيه. نعم. الله العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر بعض المباحث فيما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، كمباحث الربوبية والألوهية، وكلام يعني أهل السنة على ذلك، وكلام المتكلمين، ونقد كلام المتكلمين، وما يتعلق بأبواب الصفات ونحوها، وأيضا ذكر ما يتعلق بأبواب القدر. كان يعني قد انتهى أو أوشك من أصلين عظيمين، الإيمان بالله والإيمان بالقدر، فعطف على بقية الأصول الخمسة أو الأصول يعني الستة المعروفة، فذكر هنا ثلاثة منها. وأما الإيمان باليوم الآخر فإنه مفرط، أيضا تقدم منه شيء ويعني يأتي منه أشياء. ولعل جعل أو ولعل دمج هذه أو إتباع أو جمع هذه الثلاثة، نؤمن بالملائكة والنبيين والكتب، هذه الأركان يعني الثلاثة، لأنها متعلقة يعني بعضها ببعض كما سيأتي، ولأن هذه الأصول الثلاثة وما سبقها هي محل إجماع من يعني فرق الإسلام كلها. لم يختلف أهل الإسلام جميعا بفرقهم الثلاثة والسبعين على هذه الأصول من حيث يعني اعتبارها، وإن اختلفوا في يعني بعض التفصيلات المتعلقة بها. فالمنتسبون إلى القبلة يؤمنون إجمالا بالله، ويؤمنون إجمالا بالقدر، يؤمنون إجمالا أيضا بالكتب والملائكة والرسل، وأيضا اليوم الآخر. وهذه تسمى الأصول، بعضهم يسميها الأركان، بعضهم يسميها الأصول، بعضهم يسميها الأركان الخمسة أو الأصول الخمسة باعتبار أنها وردت في القرآن خمسة دون ذكر القدر. بعضهم يجعلها الأصول الستة، وهذا الأصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجملها وجعل معها الإيمان بالقدر. ويعني بعضهم قد يزيد أو ينقص، والمعنى في ذاته واحد. والأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على ذلك تقدم معك منذ المرحلة التمهيدية، فأنت الآن يعني ضابط لهذه المسائل، يعني ضابط أن تقول إيمان بالملائكة وإنه إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي يعني من سمى بكل من يعني خلق الله تعالى من الملائكة وبصفاته العامة، والإيمان التفصيلي يعني تفصيلاتهم ووظائفهم وصفاتهم ونحو ذلك، كذلك تقول في الكتب وكذلك تقول في الرسل. هذه مسائل يعني أصبحت معروفة. إيمان بالملائكة معروف مشتق من الألوكة وهي الرسالة، ويعني الملائكة مخلوقات نورانية عظيمة وصفهم الله عز وجل، خلقهم من نور وصفهم بالصفات المذكورة في القرآن، يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، مجبولون على طاعته سبحانه وتعالى، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أطت السماء وحق لها أن تأط كما في الحديث، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك راكع أو قائم أو ساجد. كل هذا يعني من صفات الملائكة المعروفة. والإيمان الإجمالي يشترك فيه العامة، وهذا القول أو هذا القدر المطلوب للجميع. والإيمان التفصيلي يتفاوت بتفاوت علوم الناس، كلما ازددت علما كلما ازددت يعني في الإيمان التفصيلي. ومن المباحث المهمة أثر الإيمان بكل ركن من هذه الأركان في يعني الأثر العملي، الربط بين العقيدة وبين السلوك. الإنسان إذا يعني آمن بالملائكة لابد أن يوظف هذا توظيفا قلبيا. أحيانا في الفتن والضغوط النفسية والضغوط الاقتصادية ونحو ذلك والاستقطاب المجتمعي الحادث حتى يجد الإنسان نفسه في خلاف حتى مع أقرب الناس إليه، حينئذ استحضر أن هناك من يؤمن بالله عز وجل إن لم يجد ممن حوله، فيعني الدنيا يعني والسماوات مليئة بمن يعني يسبحون الله سبحانه وتعالى ولا يفترون عن عبادته ويشاركونه هذا الإيمان وهذه العبادات. أيضا تعود المراقبة، إن الله تعالى وكل الملائكة بوظائف كثيرة، كما أن منهم موكل بالوحي وموكل بالقطر وموكل بالنفخ في الصور وموكل بقبض أرواح العباد وإنه موكل يعني الجنة والموكل بالنار وإلى آخر ما ذكر من التفصيلات. فمنهم الموكلون بمراقبة العبد، وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين. يستشعر الإنسان الخوف من الله، إن كان لا يرى أحد من الناس فإن الله عز وجل يرى، وإن الله عز وجل جعل من الملائكة من يسجل يعني أعماله ويحصيها، ويحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون. فيوظف الإيمان يعني النظري إلى هذه المعاني العملية. ومصنف هنا استطرد بذكر مبحث يعني لم يذكره المصنف في الحقيقة الطحاوي، وهو يعني أيهم أفضل الملائكة أم يعني صالح البشر. كثير من أهل العلم لم يتعرض لهذا المبحث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يذكره، والوحي لم يذكر لنا في ذلك شيئا، وبالتالي سكت عنه كثير من أهل العلم. والشيء الذي يعني لم يعني يذكره الله عز وجل لنا في الوحي لا مصلحة لنا فيه، لكن لأن بعض أهل العلم تكلم في هذا، خصوصا بعض يعني من ينتسبون إلى الاعتزال وغيرهم، وهؤلاء ذكروا أدلة رد عليهم بعض أهل العلم بأدلة أخرى، ولهذا الشارح نفسه جعل يقول هذه المسألة لا نتكلم فيها، ويعني لهذا لم يتكلم فيها المصنف. ثم إنه في النهاية بعد التردد استطرد فيها وذكر نحو من يعني 9 أدلة في الاستدلال بقول جمهور أهل السنة من تفضيل صالح البشر على الملائكة، وذكر نحو من 5 أدلة أظن يعني من قال بتفضيل الملائكة على صالح البشر أو الأنبياء على الملائكة. و عامة هذه الأدلة يعني مما يقبل الأخذ والرد، ويعني مذكورة للشارح يعني بسطها في يعني تفصيل جيد، لعلنا إذا بقي معنا وقت يعني نرجع إليه. لكن عامة هذه الأدلة مردود عليه، ونفسه يقول قالوا كذا وجوابه كذا، قليل منها الذي يعني يمكن أن يكون له يعني قوة في الجواب. على كل حال نؤمن بالملائكة والنبيين، أيضا الأنبياء جمع نبي، وهذا مشتق إما من النبوة، والنبوة يعني الارتفاع لأنهم أرفع قدرا، وهم يعني من اصطفاهم الله عز وجل من صالح البشر، أو من يعني الإنباء وهو الإرسال، فإنهم أيضا مرسلون، فالنبي مرسل كما أن الرسول مرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. ومعلوم إن يعني هؤلاء هم أشرف الناس، فالله تعالى كما اصطفى المؤمنين من عموم المسلمين خص من المؤمنين من اصطفاهم، والنبوة كما تقدم اصطفاء، ليس يعني لست تنال بالرياضة ولا بمزيد العلم ولا بذل الجهد والمجاهدة، وإنما الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فاصطفاء الله تعالى للأنبياء والمرسلين هذا أمر لا علاقة لهم أنفسهم به، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، من غير أن يكون هو يعني ساعيا إلى هذا. مرة أخرى يتكرر معنى الفرق بين النبي والرسول، مبحث يعني يتعرض له هنا، وتكرار المباحث في الحقيقة يعني بعض الناس لا يحسن فهمه، وهذا غير موفق، وبعض الناس يحسن فهمه. كثير من إخواننا هذا يظهر في الامتحانات خبرة عملية، الذي لا يحسن فهم التكرار كلما مر بالمسألة السابقة يقول هذه درسناها من قبل، فيبقى في علمه عوز ونقص وضعف وقلة خبرة. وأما يعني طالب العلم الجيد فكلما مرت عليه المسألة تجرد لدراستها كما لو لم تمر عليه، وكما لو كان لا يعرفها قبل ذلك. إذا فعل هذا فإنه في كل مرة يعيد دراستها مستفيد إحدى فائدتين على الأقل. الأولى أن يستفيد فائدة جديدة لم تكن مرت معه، فيضيف معنى جديدا لم يكن يعني مر به، أو مر به ولم يهضمه. فالإنسان لا يهضم العلم مرة كالطعام، ولا يهضم كله مرة واحدة. الفائدة الثانية أن يكون هناك تركيز في الاستحضار والترتيب وحسن السياق، ففرق بين من يعرف ومن يعني يحسن العرض، الفرق بينهما هو مزيد من المذاكرة والبحث والتفصيل، بحيث يتأنق بعد هذا في عرض المسألة على قدر ما أحسن هضمه. كأن يقول مثلا الفرق بين النبي والرسول اختلف أهل العلم في هذا، فإلى قولين، منهم من قال لا فرق بينهما، ومنهم من قال بينهما فرق. انظر طريقة التسلسل بالجواب، منهم من قال لا فرق، منهم العلم قال هذا فعلا بين النبي والرسول، ومنهم من قال بل هناك فرق، والراجح أن هناك فرق يدل عليه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، والعطف هنا يقتضي المغايرة، إذن هذا يدل على أن بينهما فرقا. ومن الأدلة على أن بينهما فرقا أيضا الحديث يعني الذي اختلف في صحته، أن الله تعالى يعني أرسل يعني عددا من الأنبياء كثيرا وعددا من الرسل أقل، 310 من الرسل والأنبياء يعني 1024 أو نحو ذلك، فالاختلاف في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم أو حسنه ويعني توقف فيه البعض، هذا أيضا يدل على الفرق. إذن يقسم المسألة على هذا، ثم يقول بعد هذا واختلف القائلون بالفرق بين النبي والرسل وهم الجمهور إلى أقوام. فكثير من أهل العلم بل يذكر هذا عن الجمهور، قالوا إنسان ذكر أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بالتبليغ، هذا النبي، إنسان ذكر أوحي إليه بوحي أمر بالتبليغ، هذا الرسول، وهذا القول ضعيف. ومن أهل العلم من قال إن النبي هو المبعوث لتقرير شرع سابق، والرسول هو المبعوث بشرع ناسخ للشرع الذي قبله، وهذا أحسن من الأول، وهذا اختيار الشيخ الألباني وغيره، وينسب أيضا إلى جماهير من أهل العلم من المفسرين وغيره، ومنهم من قال وهذا كقول الشيخ الإسلام النبي والرسول كلاهما مرسل لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إلا أن النبي مرسل لقوم موافقين والرسول مرسل لقوم مخالفين. هذا العرض بهذه الطريقة لا يتأتى من مجرد القراءة أول مرة ولا أول كتاب ولا أول بحث، وإنما يحتاج إلى في كل مرة تزداد بلورة. وهذه فقط صورة لا أقصد بها خصوص هذه المسألة، وإنما أقصد كل مسألة من مسائل العلم في أي فرع من فروع العلم، طالب العلم مهما تمرس ودرس وتابع البحث والتحصيل وكتب الإضافات التي يعني من كتاب على كتاب يجعل عنده كتابا أما في كل باب يحيل عليه عامة المعلومات الجديدة في هذا الباب، إن كان في فقه أو في يعني مصطلح أو في أصول أو في يعني اعتقاد أو في غيره، حتى يعني ينمو ويعني يشب ويتدرج البحث معه إلى المستويات العليا. طيب، على كل حال الأنبياء دلائل صدق الأنبياء تسمى الآيات والبراهين، كما يعني وقال لولا أنزل عليه آية من ربه فذلك برهانان من ربك. فالقرآن سمى دلائل صدق النبوة آيات وبراهين، وإن كان اشتهر تسميتها بالمعجزات، تسمية الآيات بالمعجزات تسمية حادثة ليست في القرآن، ويعني وقد يقع في يعني فهمها بعض الخلاف، لكن الأحسن نسميها، ودائما تسمية الأشياء بأسماء الوحي خير من التسميات التي لم تأتي في الوحي. أسماء الوحي لا اختلاف عليه، نسميها آيات نسميها براهين، هكذا جاءت النصوص، وتقدم من هذه الآيات والبراهين إنما هي يعني متنوعة وليست فقط يعني في الآيات المشهورة أو الحسية، وإنما هي يعني بالذات في يعني براهين نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس فقط الوحي القرآن وليس فقط المعجزات الحسية المعروفة من نبع الماء بين أصابعه ولا تكثير الطعام بين يديه ولا يعني حنين الجذع إليه ولا ولا ولا من الأشياء المتواترة المعروفة، بل كل هذه براهين مجتمعة، وهذه سيقت لإعجاز الإنس والجن جميعا للتأكيد على أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كل نبي من الأنبياء. معلوم أن التكذيب بنبي واحد تكذيب بكل الأنبياء، لا نفرق بين أحد من الرسل، وهذا يعني سبب سعادة المسلمين أنهم آمنوا بكل من أرسله الله عز وجل بما فيهم الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب شقاء من قبلنا من أهل الكتاب فضلا عن غيرهم أنهم كفروا ببعض يعني من أرسل الله تعالى، فكفر اليهود بالمسيح وبنبينا صلى الله عليه وسلم وقالوا قولا قبيحا في المسيح كما هو معلوم، وكفرت النصارى بنبينا صلى الله عليه وسلم، لكن من سعادتنا أنهم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أيضا الإيمان إجمالي ويعني تفصيلي، سواء يعني الإيمان الإجمالي بكل من أرسل الله، والإيمان التفصيلي بمن سمى الله عز وجل من الأنبياء، هم 18 سورة الأنعام في على نسق، وبقية 7 من ذكرهم الله تعالى، يجمعهم البيتين المشهورين في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم. هذا مجموع 25 نبيا ورسولا في القرآن، ونؤمن إيمانا إجماليا بمن يعني لم يسم الله، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه. وصحح بعض أهل العلم النص أن الأنبياء 124,000، وأن الرسل يعني 315، ومنهم من لم يصحح هذا الحديث وقال يعني نؤمن إيمانا إجمالا ولا ندري يعني العدد. أيضا نفس الكلام يقال في الكتب، الكتب التي سماها الله تعالى القرآن والإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى وما سوى ذلك، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. هذه الأصول متفقة في الجملة عند عامة يعني الطوائف، ويعني بالنسبة للكتب أيضا يخص القرآن لما فيه من خصائص أنه يعني عام وليس خاصا بأمة معينة، محفوظ حفظه الله سبحانه وتعالى فهو كما أنزله الله، وأنه مهيمن على الكتب السابقة. وأيضا نذكر خصوصية نبينا صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، كما نذكر خصوصية أيضا جبريل في الملائكة، ويعني وهذه الدرجات التي يعني تعرف في الفضل. الأصول في الجملة يعني اتفق عليه عامة الكتب، لكن حصل اختلاف في كثير من التفاصيل. وأشار الشارح إلى أن يعني المخالف يعني طبقات، منهم الفلاسفة الذين هم أشد الناس خلافا، فهم ينكرون كثيرا من هذه المعاني وإن آمنوا يعني العناوين، يؤمنون بالله والملائكة والكتب والرسل كعناوين، لكن في الحقيقة هم أعظم الناس إنكارا لهذه الأصول، ابتداء من الإيمان بالله، فالإيمان بالله عز وجل عندهم يعني مجرد وجود وليس له حقيقة من حيث الإثبات الأسماء والصفات ويعني نحو ذلك. أيضا يعني يذكر المعتزلة المخالفون لأنهم تركوا أصول يعني الأهل السنة التي جاءت في الوحي، الأصول الخمسة، ويعني استبدلوا يعني بهذه الأصول أصولا جديدة خمسة المعروفة عندهم، التي يعني أظن درسناها قبل ذلك وستأتي أيضا تفصيلا بعد ذلك، لكن الشارح تعرض لها: أصل التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين، ويعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأصول الخمسة تبدو عناوينها، بدل ما يقول الأصول الخمسة التي جاءت في القرآن والسنة، أحدثوا أصولا وأرادوا بها في الحقيقة الطعن في كثير من أصول يعني أهل السنة والجماعة. يعني التوحيد عندهم المقصود بنفي الصفات، مع أن اللفظ حسن، قصدوا بتوحيدهم نفي الصفات وعد مثبت الصفات مشبها. كذلك يعني قصدوا بالعدل إنكار القدر، فقالوا من العدل يعني أن الله تعالى لا يعذب يعني الناس بما يعني أراده منهم إذا لم يرد منهم، وهذا طبعا بحث أيضا تقدم معنا. فكان العدل عندهم هو إنكار يعني القدر، إنكار يعني قدر الله سبحانه وتعالى، ويعني هذه المسألة تقدمت معنا مرارا هذه السنة. أيضا الوعد والوعيد يسوء أدب منهم، قالوا معنى الوعد والوعيد أنه يجب على الله أن يفعل كذا ولا يجب عليه يعني أن يفعل كذا، يعني يجب عليه أن يخلد العصاة في النار ويجب عليه أن يدخل المؤمنين الجنة، ومعلوم أن الله تعالى لا يعامل بهذا، هذا من سوء الأدب. وأما المنزلة بين المنزلتين فشابه الخوارج في أحكام الآخرة في شأن مرتكب الكبيرة، الخوارج سموه كافرا، وهؤلاء قال لا نسميه كافرا. طب أهل السنة سموه مسلما، قالوا لا نسميه مسلما، إذن ماذا تسمونه؟ قالوا في منزلة بين المنزل، له مسلم وله كافر. وهذا في الحقيقة لن يفيده كثيرا، لأن هذا اختلاف في أحكام الدنيا عندهم، أما في أحكام الآخرة فهو مخلد في النار، فشابه الخوارج في نفس المسألة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا معنى جميل من حيث الظاهر، لكن هم قصدوا به الإنكار أو الخروج على الحكام، فرأوا بذلك الخروج على الأئمة بمجرد المعصية أنهم يخرجون على أئمتهم. فانظر إلى يعني هذه المعاني التي قالوها من كيسهم وليس من الوحي، والتي يعني استبدلوا أو استبدلوها في الحقيقة بأصول أهل السنة والجماعة. ودائما ندخل الباء على المتروك، لأن حتى الشارح هنا وقع في هذا، قالوا قد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمس الصح، وقد يعني استبدلت المعتزلة استبدلتها أو استبدلت بها الأصول الخمسة. دائما الواحد يقول استبدلت كذا بكذا ونعكس المعنى. الصحيح في اللغة أنه يعني أقول بدل بالثوب القديم الثوب الجديد، استبدل الثوب الجديد بالثوب القديم وليس العكس. يعني دايما الباء تدخل على المتروك، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هم تركوا الذي هو خير. ولهذا لما يشكل عليك البحث ارجع للآية، حين أنت بتتكلم استبدل كذا بكذا ولا الصح والغلط ما تدري، ارجع اذكر الآية اللي في البقرة، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وأنه أنكر عليهم ذلك وكان الأولى أن يستبدلوا الذي هو خير بالذي هو أدنى. وانظر كلامك الذي تريد أن تسوقه، ما هو الذي تريد أن تستبقيه والذي تريد أن تتركه؟ فالذي تريد أن تتركه يعني اجعله يسبق الباء، أدخل الباء على المتروك، لأن هذه غلطة شائعة حتى في كلام يعني كثير من المصنفين ومن المصنفين والكتاب. إذن الأصول الخمسة عند الأصول الخمسة عند المعتزلة يعني عظموها، وهذا خلاف ما كان ينبغي عليه من تعظيم الأصول الخمسة التي جاءت في القرآن غير مرة. أيضا عند الرافضة اتفقوا مع المعتزلة في عامة ما يقولون، ومن ذلك اتفاقهم معهم في يعني التوحيد وفي العدل، إلا أنهم أضافوا يعني شرط الأصل الإمامة ويعني النبوة، وهذا أيضا فيه ما فيه. لكن أهل السنة والجماعة هداهم الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه. قال ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. وهذا المعنى يعني رائق واجتمع عليه عامة المؤمنين. وتكلم الشارح هنا كما قلنا على المفاضلة بين الملائكة وبين صالحي البشر أو الملائكة والأنبياء فقط، ويعني مالت المعتزلة لتفضيل الملائكة، فنحن لا نقول هذا يعني في الحقيقة، ومال يعني عامة أهل السنة لتفضيل الأنبياء. والأشاعرة يعني منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، كما قلت لم يتكلم الصدر الأول في هذه المسائل ولا من بعده، ولهذا يعني لم يبحثها المصنف لقلة جدواها، تردد الشارح في ذكرها ثم إنه يعني بحثها. شيخ الإسلام نفسه يعني لما تعرض لهذه المسألة قال لا أحب أن أخوض في هذه المسألة لأنه لا يندرج تحتها عمل، ثم عاد فبحثها في 40 صفحة مع أنه قال لا أحب أن أخوض في هذه المسألة. وجه من بحثها يعني لماذا خاض، وليس حتى لا تفهم من شيخ الإسلام يعني لا يصح أن يمسك نفسه في الكلام، لا، هو قال هذا ليعلمك شيئا، وبعد أن تأكد أنك علمته أنك لا تخوض في مسألة لم يعني يتكلم بها الصدر الأول، وجد أنه من المصلحة الخوض فيها لسبب، ولهذا يعني تكلم. فالسبب عند شيخ الإسلام وغيره يعني الرد على المعتزلة القائلين بتفضيل الملائكة مطلقا، لأن في هذا إساءة الأدب مع الأنبياء، والرد أيضا على بعض من يسيء الأدب مع الملائكة ممن يقول بتفضيل الأنبياء. يعني حتى بعض من يقول بقول جمهور أهل السنة يسيء الأدب مع الملائكة، يقول بما أن الملائكة يعني الأنبياء أفضل من الملائكة، لا يحسن الكلام كما في شعر أبي نواس مثلا يعني في بعض الأمراء العباسيين، يقول أنا لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. وده وقت هذا صح هذا الكلام باعتبار أن هو يرى أن هذا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أبوه باعتبار أن هو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، وبما أن الملائكة أفضل يبقى جبريل كان بيخدم النبي. هذا الكلام لا يليق، هذا في إساءة الأدب مع الملائكة، فهذا مما لا ينبغي، وهذا أيضا مما لا ينبغي. ويعني استطرد المصنف في الأدلة من الجانبين، وكما قلت يعني مذكور عندك بشيء من التفصيل، إن كان لابد أن نشير إلى أن أقوى ما استدل به من أدلة تفضيل الأنبياء على الملائكة، يعني الدليل الأول الذي ذكره أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وهذا أيضا يعني ليس بنفس القوة. والدليل الثاني الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء وصالح البشر أيضا لهم عقول وشهوات، فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع كانوا أفضل بذلك. ثم بعض الأدلة الأخرى وهي أضعف، وآخر يعني الأدلة قد يكون يعني من أقواها، أقل الأدلة التي ذكرها هي أقوى الأدلة مطلقا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، باعتبار البرية بمعنى المخلوقات. أدلة تفضيل الملائكة أيضا يعني ذكر منها يعني خمسة أدلة، ربما أقواها الدليل الأول ويعني الرابع. الدليل الأول يعني لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، إن المعطوف أفضل من المعطوف عليه على يعني مقتضى اللغة. وأقوى منه الرابع اللي هو حديث الحديث المشهور، أنا عند ظن عبدي بي، قال وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحقيقة أن كل الأدلة يعني لها يعني ما بين الأخذ والرد. تطرد أيضا بذكر يعني أولي العزم من الرسل، والقول المشهور فيه أنهم الخمسة المذكورون في آية الأحزاب وآية الشورى. هنا قول جيد، أولي العزم من الرسل، أن كل الرسل أولو عزم، وأن من هنا ليست للتبعيض، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وإنما من يعني بيانية وليست، وبالتالي كل الرسل من أولي العزم، وهذا قول يعني جيد أو من يعني جنسية أيضا لبيان الجنس، وإن كان المشهور والأقوى أيضا القول المشهور أنه الخمسة المذكورون. وهذا سر ذكرهم في حديث الشفاعة، أن الناس يعني في موقف الشفاعة العظمى يذهبون إلى آدم، ثم يحيلهم آدم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. خرج آدم منهم لأنه نبي وليس رسولا، وبقي الخمسة يعني أولو العزم وهم الرسل. قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. أهل القبلة تطلق على المسلمين، تطلق على المسلمين حقا، وتطلق على المسلمين يعني من ينتسبون إلى الإسلام في الظاهر، حتى لو كانوا يرتكبون الشيء من الكفر، فأهل القبلة أعم، يعني كل من يعني صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا كما في الحديث وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وهذا يعني الحديث يعني في الصحيح بنحوه، وبالتالي أهل القبلة تطلق على المسلمين حقا المستحقين لهذا الوصف لا خلاف في هذا، وتطلق على أعم من هذا كل من دان ولو في الظاهر بهذا الدين ويعني استقبل قبلتنا فهو يعني من أهل القبلة. ثم ننظر بعد هذا في أعماله وأفعاله، فقد يعمل من الأعمال ما يجعلنا نخرجه من أهل القبلة حتى لو كان يعني يستقبل قبلتنا، إذا يعني كان يفعل شيئا يعني من الكفر الظاهر فهذا يعني لا كرامة له. ولذلك مرتكب الكفر الظاهر كمن يصرف العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى ممن ولد في يعني دار الإسلام، بعضهم يقول ليس من أهل القبلة لأن هذا كافر في الحقيقة، والبعض يقول الأصل إسلامه لأن يصلي إلى يعني قبلتنا ويشهد شهاداتنا، وهذا صحيح أن الأصل إسلامه حتى يثبت يعني خروجه. والحاصل أن من ثبت في حقه اسم الإسلام والإيمان فهو باق على هذا إلى أن يأتي بما يعني يخرجه من هذا بالكفر الواضح، إلا أن تروا كفرا بواحا يعني لكم فيه يعني السلطان، ويكون هذا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، هذا يحتاج طبعا إلى تفصيل سيأتي في مكانه من كلام المصنف. إذن ممكن أن يخرج من الإسلام ولو كان مستقبلا القبلة. رجل أصر على أن يسجد مثلا للبدوي ونحوه وعلمناه وأقمنا عليه الحجة وقلنا له إن هذا خلاف مقتضى التوحيد الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن هذا يعني نوع من أعظم الشرك وإن لا يصح لك إيمان بهذا، فأصر بعد إقامة الحجة ممن مثله يصلح لإقامة الحجة. هذه مسألة مهمة جدا. المقيم الحجة لابد أن يكون له في قلب المقام عليه الحجة القبول، والقبول مش بالهوى والمزاج، يعني القناعة. لأنه أحيانا يكون بعض الناس لا يقتنع بشخص نتيجة التأثير الإعلامي أو نتيجة أي سبب من الأسباب، فاستقر في ذهن أن هذا جاهل لا يصلح أن يؤخذ منه علم، فلو قال ما قال هذا لا يصلح لإقامة الحج. فلا بد أن تكون إقامة الحجة ممن يصلح لإقامة الحجة. نسمي أهل قبلتنا، وبالتالي إذا وصف أهل القبلة هذا لا يمنع من الخروج من الدين. لماذا؟ لأنه قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. إذن لا نكتفي بمجرد أنه من أهل قبلتنا حتى يعني يحقق هذا الشرط، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لله معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. الحقيقة أن قوله معترفين ومصدقين لا يكفي، لأن مجرد الاعتراف والتصديق لا يكفي إلا على قول ليه؟ إلا على قول المرجئة، ولا أنت خايف ليه؟ إلا على قول المرجئة الذين يجعلون الإيمان هو مجرد يعني التصديق، فهذا لا يكفي ولا بد من العمل على قول أهل السنة. أما مجرد معترف ومصدق، وأين العمل الذي هو دليل التصديق والاعتراف؟ هذا في نوع من القصور. قول المعترفين ومصدقين لا يكفي إلا على مذهب المرجئة، بل لابد من العمل بما جاء به يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كما نبه إلى هذا يعني بعض الشراح. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لله معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. قال ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، وهذا من خصائص أهل السنة عدم يعني الخوض والمماراة. لا نخوض في الله، مقصود لا نخوض في الله يعني نخوض في ذات الله، ويعني التفكر في ذات الله من علامة المبتدعة في ذات الله، لأن هذا سوف يجرب إلى تفاصيل في أبواب الأصل فيها أن الله تعالى حجب عنا عامة هذه التفاصيل، لأنه يعني ولا يحيطون به علما، لأن الله عز وجل يعني لا تبلغ الأفهام والأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجة صفاته، أو كما قال هنا المصنف لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. فالله سبحانه وتعالى إنما يتفكر في نعمه وآلائه وأيامه في خلقه ونحو ذلك من المعاني التي نقدر على استيعابها. ولهذا جاء في عند الطبراني والبيهقي وغيره تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. تفكروا في آلاء الله يعني آلاء الله ونعمه المرئية والمسموعة، ولا تفكروا في ذات الله، لأن هذا يعني مما قد يؤدي إلى الوقوع في يعني ما لا يعني في المساحات التي ليس للعبد أن يخوض فيها من قضايا الكيف ونحو ذلك. ولا نخوض في الله، وأيضا ولا نماري في دين الله. المماراة يعني المجادلة، وهذا من علامة أهل البدع أيضا، المماراة ويعني المجادلة بالباطل والمناظرات في غير يعني المساحات التي يصح أن يتكلم فيها الإنسان. ولهذا في الحديث أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فالممارة في ذاتها لأنها تؤدي إلى يعني كثير من العوارض التي لا يسلم معها دين الإنسان. إذن أصل دين الإسلام الاستسلام والتسليم، فلا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، لأن هذا يخرج عن مقتضى التسليم الذي يعني ينبغي أن يكون من المؤمن، وينشغل بما كلف به عن مجرد المجادلات والمناظرات والممارات. ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. هذا أيضا مبحث كثير منه تقدم. ولا نجادل في القرآن، الجدال نوعين، منه جدال محمود وجدال مذموم. الجدال المحمود المأمور به، وجادلهم بالتي هي أحسن، أن تحتج على مخالفه بالنصوص وأن ترده إلى قواعد الفطرة والعقل والشرع، هذا جيد، وجادلهم بالله، وهذه طريقة العلماء وهذا دور يعني العلماء. لكن هناك الجدال بالباطل الذي يعني ينهى عنه، وهذا الجدال المذموم، طريقة الجهال، يجادل في شيء لا يحسنه ولا يعرفه ولا يضبطه. ولهذا قال لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. وآفة الأمة الآن في أن الكل يتكلم، وكثير من الكلام لو أن الجاهل سكت لقلت مساحة الخلاف كثير. إذن قوله ولا نجادل في القرآن محمول على الجدال بالباطل، والجدال بالباطل المقصود إما مع الجهل وعدم العلم، أو الجدال في المعاني التي ليست من مساحات، ليس مما يعني أباح الله عز وجل الكلام فيه، كالمعاني التي استأثر الله بعلمه، أو معاني كنه الصفات ويعني نحو ذلك. ولا نجادل في القرآن، ومعلوم أن القرآن يعني منه المحكم والمتشابه، وقد تأتي بعض آيات القرآن كله محكم، كتاب أحكمت آياته، وأنه أيضا يعني متشابه. فالقرآن كله محكم بمعنى كله متقن، وكله متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا. لكن المعنى المقصود عند الإطلاق أو عند الاجتماع أن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فيرد الاجتماع المحكم المتشابه إلى أن المقصود بالمحكم ما هو واضح الدلالة عند كل أحد، والمتشابه ما هو يعني مشتبه الدلالة على البعض وليس على الكل. ولهذا يعرف أهل وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ويعني لكن لو كان متشابه من كل وجه لا يعرفه أحد، وإلا كان القرآن طلاسم. وقوله لا نجادل في القرآن يحتمل كما قال الشارح يعني لا نقول في القرآن مقالات أهل الزيغ، وهذا تقدم معنا في مبحث وإن القرآن كلام الله. ويحتمل لا نجادل في القرآن يعني في قراءات القرآن، فإن الناس قد يختلفون في قراءات القرآن كما يعني كان في زمان السلف، وخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يتجادلون يعني في القرآن، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. وعطف الشارح هنا على مسألة يعني الأحرف السبعة، وهذه مسألة تدرسونها في الدرس القادم، وجماهير أهل العلم أن يعني هذه الأحرف السبعة كانت في بداية الأمر يعني حتى يلين، لأنه لم يلين للناس نتيجة اختلاف اللهجات والقبائل ونحو ذلك، فلما حصل الاختلاف وكثر جمعهم عثمان على حرف واحد، وبالتالي يعني نسخت الأحرف السبعة بإجماع المسلمين إلى حرف واحد الذي صار عليه المصحف العثماني. ومنهم من قال بالأحرف السبعة ما زالت موجودة في القرآن، ثم اختلفوا في يعني كيفية ذلك على تفصيل تجدونه في يعني مباحث علوم القرآن. ونشهد أنه كلام رب العالمين، هذا عطيقة أهل السنة، نزل به الروح الأمين، سمي يعني جبريل الروح الأمين لأنه مؤتمن على الوحي. وفي هذا رد على اليهود الذين قالوا إن جبريل عدو لنا وإن ميكائيل يعني قريبنا، ورد على الروافض الذين قالوا أخطأ جبريل فنزل بالرسالة يعني بدل علي نزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يعني من التخاريف هؤلاء الجهال. فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، هذا معلوم. يعني الفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين كالفرق بين الله تعالى وبين يعني خلقه، والمقصود تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولا نقول بخلق على يعني مقالات يعني جهم والجعد التي أخذها عنهم المعتزلة، ويعني تأثر بها أيضا الأشاعرة في مبحث يعني تقدم معنا. ولا نخالف جماعة المسلمين، وهذا أيضا من اعتقادات أهل السنة والجماعة عدم الخروج على جماعة المسلمين، وهذا له معنيان. لا نخالف جماعة المسلمين في اعتقاداتهم وفي مناهجهم التي هي مؤصلة في أبواب الاعتقادات، هذا معنى صحيح، لأن الذي يخالف عقيدة السلف فقد خالف جماعة المسلمين. وله أيضا معنى آخر وهو يعني يسمى اجتماع الأجساد، يعني الاجتماع على الإمام، فلا نخرج على إمام المسلمين وجماعته. وفي هذا النصوص وفي هذا نصوص. فالمعنى الأول جماعة الدين متعلق بالمنهج والاعتقاد، والمعنى الثاني جماعة الأبدان. ولهذا يلزم كل من المعنيين كل مسلم ينبغي ألا يخرج، كل مسلم ينبغي ألا يخرج عن اعتقاد السلف، وهذا من معنى لزوم جماعة المسلمين. وينبغي ألا يخرج أيضا على يعني الحاكم بعدم شق العصا، لأن هذا أيضا من مصلحة المسلمين. ثم تأتي التفصيلات، هل هذا الحاكم والأصل أن يكون يعني يحكم فيهم بشرع الله؟ طيب لو انحرف عن شرع الله هل يخرج عليه أو لا يخرج؟ هذه مسألة ستأتينا أيضا وفيها يعني تفصيلات. ولا نخالف جماعة المسلمين. قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. المقصود إجمالا الرد على فرق الضلالة كالخوارج والمرجئة. لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذا رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. المؤمنون على الإيمان كلهم، والكافرون استووا في كفرهم قدرا. هذا يعني غلط وهذا غلط، ولا حاجة في أدلة يعني الخوارج إلا الرد على المرجئة، ولا حاجة لأدلة المرجئة مع بطلانها إلا الرد على الخوارج. وهدى الله أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فكانوا يعني مذهبا وسطا، أخذوا بعامة النصوص وردوا المتشابهات إلى المحكمات، وتركوا بنيات الطريق التي سلكها أهل البدع. فمن أدلة أهل السنة والجماعة على عدم تكفير أهل المعاصي النصوص المشهورة في هذا التي سمت أهل المعاصي والكبائر مؤمنين، كقوله تعالى يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال بعدها فمن عفي له من أخيه شيء، يعني القاتل والمقتول جعلهم أخوين. وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال بعدها إنما المؤمنون إخوة. فهذه أدلة نصية على يعني عدم تكفير أهل المعاصي. ومن حيث الأدلة العقلية أيضا، إن الشارع جعل أهل الكبائر لهم حدود مطهرة، أهل الكبائر من القتل والزنا والخمر والسرقة ونحن لهم حدود مطهرة، ولو كان الشرع يكفرهم لما جعل لهم حدودا، وإنما كان يعني ذلك ردة. هذا دين قوي جدا من حيث النظر، لماذا يقتل القاتل ويقتص منه ويعني يرجم الزاني؟ لو كان هذه الكبائر مكفرة لكانوا يعني جميعا يقتلون ردة، لكن يسمون إخوة لنا وتقام عليهم الحدود اللي منها القتل وأكثرها ليس فيه القتل. فهذا أيضا يعني وجعلها الشارع مطهرة يعني من هذه الذنوب، ولو كان كفرا لا قتلوا جميعا على طريقة يعني المرتدين. أيضا يعني لا يجوز الخوض في التكفير بلا علم. مسألة لا نكفر أحدا من أهل القبلة، يجب أن نعلم أن هناك أصولا عند أهل السنة، من ثبت له اسم الإسلام فإنه يعني لا يجوز إخراجه إلا بيقين. من ثبت له اسم الإسلام بيقين لا يخرج عن هذا اليقين إلا أيضا بيقين. ولهذا الأحاديث كثيرة ذكرها الشارح، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها، يعني أحدهم أو اثنان هم بهم كفر، وسمى أشياء كثيرة من هذا الباب. إذن هذا شعار الخوارج، شعار الخوارج الذي أنكره عليهم السلف، واللي هي قضية التكفير الإسراع في التوال. هذا لما ذهب ابن عباس يناظر يعني الخوارج، أول ما قاله لهم قرأ عليهم قوله تعالى، هم قالوا إن الحكم إلا ما يحكم إلا الله، إن الحكم إلا لله، فقال أرأيتم قوله فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا، فرجع معه كثير بمجرد يعني ربنا حكم. هم قالوا لا نحكم الرجال في دين الله، طيب هو ربنا حكم الرجال في هذه مثل، وقال فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. مسألة التكفير عموما فيها طرفان ووسط، طرف يكفر يعني بإسهال، مش بإسهال فقط، وطرف لا يكاد يكفر، وكلا طرف قصد الأمور ذميم. طرف المكفر بكل ذنب كالخوارج، وطرف لا يكاد يكفر إلا لو انتزع التصديق كهؤلاء المرجئة. والصحيح أن يعني هناك دورانا مع النصوص، بمعنى لا بد من حفظ هذه الكلمة، هناك لا يتم التكفير إلا بشرطين: استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. استيفاء الشروط، شروط المكفرة، وفي نفس الوقت انتفاء الموانع. فمن يشترط يعني فبهذين الشرطين يعني ضابط مسألة التكفير. ومن الذي يقدر على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع؟ أهل العلم وأهل البصيرة. ولهذا من الخطأ الشائع الآن أن كل واحد قرأ يعني كتابين أو حفظ آيتين أو حضر مجلسين أو يعني تغيظ مرة ولا مرتين، أقول وبالله التوفيق هؤلاء كفرة الذين يقتلون المسلمين، وهؤلاء كفرة الذين يذبحونهم والذين يحرقونهم. يا أخي يحرقونهم عالم كفرة، مجرد أن يرى أشياء يعني، ولا يلزم أبدا من هذا إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وعندنا أدلة كثيرة ظاهرها الكفر، والشارع لم يجعلها كفرا. في قصة يعني ذات أنواط، وتقدمت معكم السنة الماضية في التوحيد وفي غير، جماعة خارج حدثاء عهد بالإسلام، فيعني قالوا يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ثم حذرهم إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. الشاهد، هل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم قالوا كفرا بنص النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كفرهم، لماذا؟ لم يتم استيفاء الشروط، كان عندهم جهل بهذه المسألة، ولا يعني نظر في يعني انتفاء هذه الموانع. عندنا في الصحيح أيضا قصة الرجل الذي قال لأولاده جمعهم ويعني حرج عليهم، وأي والد كنت لكم، فلما استمكن منهم قال فإذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في يوم شديد الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. هذا كفر، هم متصور لما يفعلوا، إذا فعلوا به هذا خرج من قدرة الله. فالله عز وجل جمعهم، الأولاد فعلوا به هذا، فجمع، قال الله تعالى لها كوني يعني لهذه الذرات، فاكتمل الرجل أمامه فقال يا عبدي ما حملك على هذا؟ هذا الكفر اللي قلت، لأن قدر الله، الله تعالى قادر. قال يا ربي خشيتك، بعض الروايات يا ربي مخافتك، قال فغفر الله له. فهذا قال الكفر الصريح الذي لا يشك فيه، والذي لا يخيل على كثير من الأنصاف العقلاء والمتعلمين، ومع هذا عذره الله تعالى، لم يعني يستكمل استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا هذه بعض الأدلة في هذا الباب لأجل الوقت، لكن الأهم من هذا أن الذي يقوم على هذه المعاني العلماء الذين يعرفون كيف يعني تضبط الأمور، ليس مجرد أهل الانفعالات وحدثاء العهد بالعلم وحدثاء العهد يعني الفهم. على كل حال في هذا الباب أهل السنة هنا يفرقون بين التكفير المطلق وبين التكفير المعين. التكفير المطلق أمره أسهل، بمعنى إن الأصل التكفير من كفره الله، إذا أطلق الشارع التكفير على شيء فنحن نسمي هذا المعنى كفرا، من ترك الصلاة فقد كفر، نقول إن ترك الصلاة كف، من فعل كذا فقد أشرك، نقول كما هو مقتضى النصوص. لكن الإطلاق، ولهذا السلف لم يختلفوا أن من قال يعني بخلق القرآن فهو كافر، لكن بعد هذا لم يقولوا لكل من قال بخلق القرآن فإنه كافر، مع أن الأصل أن هذا كفر، ولم يختلفوا على هذا. الإمام أحمد في الفتنة المأمون والخليفتان من بعده كانوا يقولون بقول المعتزلة، وكان أحمد يدعو لهم، هو يعلم أنه لم يتم استيفاء الشروط انتفاء هؤلاء جهال، خدعهم يعني ابن أبي دؤاد وبشر المريسي ويعني الفتانون من المعتزل. ولهذا فرق بين أن نقول من فعل هذا فهو كافر على مقتضى النصوص، وبين أن نقول فلان هذا الذي يفعل كافر، فرق بين الاثنين. إطلاق تكفير من كفره الله ورسوله هذا صحيح، وإنزال هذا المعنى على شخص بعينه هذا غير صحيح، إذ لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهذا يعني عن طريق أهل العلم. قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، مما أخذ عن الطحاوي رحمه الله قوله بذنب، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يعني حتى لا يفهم أنه لا يكفر بأي ذنب، وهو لا يقصد ذلك. ولهذا لو قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب لكان هذا أولى، أو بمجرد الذنب لكان هذا أولى. أما قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، قد يفهم منه أنه لا يكفر بأي ذنب، مع أن هناك من الذنوب ما يعني هو مكفر، لأن مقصود الذنوب العملية وهي محل النزاع مع الخوارج، ولهذا قال ما لم يستحل، والاستحلال غالبه يكون في يعني الذنوب العملية. أما على إطلاقه هذا فليس على إطلاقه، ولهذا قال بعضهم لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ليس على إطلاق، لأن ترك الصلاة يعني عند كثير من أهل العلم هو الراجح إنه ذنب مكفر يعني لصاحبه على ما يعني يعرف من تفصيله. قوله ما لم يستحله أيضا مما أخذ عليه، لأنه مجرد استحلال كفر، هو يكفر يعني الاستحلال يعني كان يعتقده حلالا لنفسه دون غيره، وهذا أشبه بالامتناع كامتناع مانع الزكاة، أو يعتقده حلالا مطلقا له ولغيره، وهذا معنى التكذيب. على كل حال تكفير أهل الكبائر يعني أقسام، المرجئة قالوا بعدم التكفير مطلقا واحتجوا بنصوص الوعد ويغفر ما دون ذلك، والرد عليهم طبعا المنافقون من أهل القبلة، ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار، عكسهم الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بالتكفير واحتجوا بنصوص الوعي، من لم يحكم بما أنزل الله ونحوه، والرد عليهم بما تقدم وإن طائفتان من المؤمنين وإنما المؤمنون إخوة. منهم أيضا من فرق بين الكبائر العملية والاعتقادية، فقالوا نكفر بهذه دون تلك، والحقيقة أنه لا داعي على التفريق بين يعني الكبائر العملية والاعتقادية، بل هذا من جنس قول الخوارج. والصحيح أن أهل السنة يقول هذا مؤمن بإيمانه وفاسق بمعصيته. طيب، ليس كل من خالف الحق في المسائل العملية يعني يعد كافرا، وهذه مسألة مهمة، ليس كل من خالف الحق في المسائل العملية أو حتى في المسائل العلمية، مسائل الصفات ونحوها كلام المبتدع فيها، ليس كل من خالف الحق في المسائل العلمية يعد كافرا، قد يكون كافرا إذا قيمت عليه الحج، لكن قد لا يكون كافرا، بل يكون مجرد يعني مذنب إذا قصر في البحث عن الحق، قد يكون متأولا كما تأولت بعض يعني الفرق. فرق بين من يتأول ويثبت أصل الباب، يعني الأشاعرة يثبتون الصفات لكن يتأولون في كثير منه، بخلاف الجهمية فهم ينكرون أصلا أن يكون يعني الباري له صفة، قد يكون مخطئا، قد يكون له من الحسنات الماحية كما ذكر شيخ الإسلام. على كل حال يعني مما يتعلق بهذا المبحث أنه اشترط التكفير المعين إقامة الحجة كما قلنا، وهذه لها أدلة كثيرة، منها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، ومنها قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، ومنها الحديث في مسلم ما من أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فاشترط السماع، ما قال، لو كان قال ما من أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني لا يؤمن بي إلا دخل النار، فكان الكلام له وجه، لكنه شرط يسمع بي، فدل على يعني أهمية إقامة الحجة. وكما تقدم إقامة الحجة يجب أن تكون من العالم بها، ويعني يجب أن تكون ممن يعني يقبل، لأن لا تتم إقامة الحجة إلا من يعتقد أنه مقيم للحجة. طبعا صفة الحجة، الحجة يعني الرسالية التي لابد أن تكون ببينة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. ممكن نكتفي بهذا ونقف عند قوله أو نستأذن الشيخ محمد بس فقط هذه العبارة حتى نقف عند مكان مناسب، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمة، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. المحسن يعني مهما كان عالي المقام نرجو له العفو ولا نأمن عليه، والمسيء مهما أسرف نخاف عليه لكن لا نقنطه، طبعا باستثناء من شهد له الوحي بجنة أو بنار. من شهد له الوحي بالجنة فهذا يعني نؤمن بهذا ونوقن به، وكذلك من شهد له الوحي بنار، لكن دون من شهد له الوحي بالجنة أو بالنار فإنه مهما على مقامه في الإحسان نرجو له ونخاف عليه، ومهما يعني نزل مقامه في الإساءة فإننا نخاف عليه لكن لا نقنطه. ولكن هنا بحث هل يغلب الخوف أو يغلب الرجاء، منهم من قال يغلب الخوف في حال يعني المرض ونحوي من، ويغلب الرجاء في حال، أو يغلب الرجاء في حال المرض والخوف في حال يعني الصحة، أو يستويان ونحو ذلك. ويعني من أحسن ما يعني أظنه في هذا الباب، من أحسن تفصيل يعني ينبغي أن يقال أن ينظر في أثر الخوف أو أثر الرجاء، فعلى حسب تأثر العبد بالخوف أو بالرجاء يكون الأولى أن يعني يغلب. ذكر الشارح هنا تتم في أسباب تكفير الخطايا وخالص يعني حاصلها، منها أسباب من العبد، ومنها أسباب يعني من المؤمنين لإخوانه، ومنها أسباب من الله سبحانه وتعالى. من العبد الأسباب تكفير الخطايا التوبة وال يعني الاستغفار والحسنات المحيات، ومن الرب سبحانه وتعالى يعني المغفرة والمصائب المكفرة وعذاب البرزخ وعذاب وأهوال القيامة، ومن المؤمنين ما يتعلق يعني الدعاء والاستغفار والشفاعة وإهداء القرب. وفي هذا القدر كفاية، نقف والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الحمد لله رب العالمين.